وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الإمام ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللهفان: النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بالنية عند الصلاة. والتلفظ بالنية عند الصلاة بدعة. الإمام الألباني عد 10 بدع للمصلين في شأن النية: نويت أن أصلي صلاة العشاء حاضرة أداء مقتديا بالحج أحمد إبراهيم في مسجد الرحمن بحدائق القبة 4 ركعات. كل هذه بدعة. النية محلها القلب. انت عايز تعرف مين انك بتصلي العشاء 4 ركعات اداء؟ تعرف ربك. قلنا الله يعلم عنا ما لا نعلمه عن انفسنا، سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. السر هو الذي خبأته في قلبي واخفيته. ما هو الذي هو اخفى من السر؟ مستقبلك، غيب المستقبل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله يدري ولا لا يدري؟ يدري سبحانه، يعلم. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لما رواه الإمام الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، والحديث حسن صحيح. عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. الطهور اللي هو ايه؟ الوضوء. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، نسيناه. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. عشان تبقى في الصلاة لازم عشان تدخل تكبر تكبيرة ايه؟ الاحرام. ركن. تكبيرات الانتقال ممكن لو ما قلتهاش تصح الصلاة، انما تكبيرة الاحرام ان لم تقلها ما حكم الصلاة؟ باطلة. اهم حاجة عندي التكبيرة الاولى دي، تكبيرة الاحرام ركن. مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير. قلنا تسمي التكبيرة احرام ليه؟ لانك لما بتكبر تكبيرة الاحرام وتدخل في الصلاة يحظر عليك اشياء هي اصلا حلال. ما ينفعش اكل وانا بصلي، ما ينفعش اشرب وانا بصلي، ما ينفعش اباشر زوجتي وانا بصلي، ما ينفعش اتكلم كلام خارج الصلاة وانا اصلي. صح؟ الصلاة تبقى باطلة. اتحرمت عليك هذه الاشياء. فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. اسلم يرفع عني الحظر. يبقى ختام الصلاة ايه؟ التسليم. ان بعض الائمة الطيبين يقول لك ختام الصلاة من تمامها، ويعني بذلك أذكار الصلاة، وهذا جهل واضح. ختام الصلاة تسليم. إنما لو إمام عنده قليل من الفقه يقول أذكار الصلاة من تمام فضلها، كده كلامه معقول منضبط. كذا في حديث أبي هريرة الصحيح المشهور وسنقف معه كثيرا، حديث المسيء في صلاته. النبي قال له إيه؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عايز تصلي؟ إذا قمت للصلاة هتدخل في الصلاة، أول حاجة أعمل إيه؟ كبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فكبر فعل إيه؟ أمر. والأصل في الأمر أنه يفيد إيه؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا صارف. يبقى تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لو تركتها تبقى الصلاة بطلة. طيب وتكبيرات الانتقال سنة، لو تركتها الصلاة إيه؟ صحيحة، وحرمت من بعض الأجر، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وعليك بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلون عند تكبيرة الإحرام. في ناس بتكبر تكبيرة الإحرام غلط. إزاي؟ بعضهم يدخل همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فينطق هكذا الله أكبر، ولو قصد ذلك وفهم معناه وتعمده فهذا كفر. الله أكبر، ده بيسألك أهو أكبر؟ ربنا أكبر ولا لا؟ طب واللي يشك إن ربنا أكبر ما يبقاش مسلم. طبعا الناس بتقول هذا بجهل، وادينا بنعلم الناس، لكن ده خطأ. ومنهم من يدخل همزة الاستفهام على لفظ أكبر فيقول الله أكبر، وهذا خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو أكبر أم لا، وهذا حكمه كسابقه. ثلاثة، بعضهم يدخل ألف بعد باء أكبر وقبل الراء فيقول الله أكبر أكبر، وهذا جمع كبر، والكبر هو الطبل، لكنه بيشتم ربنا، هو جاهل مش عارف، ويعذر بجهله، بس واجب علينا ان احنا نعلمه. الله اكبر يا عم احذرها، الله اكبر. اربعة، بعضهم يبدل همزة اكبر بواو فيقول الله أكبر الله أكبر. أنا سمعت ده كتير وصليت ورا ناس بالشكل ده كتير، الله أكبر الله أكبر. أنت عملتهم إلهين كده، الله أكبر. خمس، بعضهم يحول ضمة همزة بعضهم يحول ضمة هاء لفظ الجلالة إلى واو لما يشبع الضم، الله أكبر، ما بقتش هو ضمة بقت واو، الله أكبر. وفي ناس بتكتبها كده، يعني ريت أكثر من مرة واحد كاتب الله وأكبر، ما شفتش كده قبل كده؟ ها؟ أنا شفت كده الله اكبر. يا عم مفيش واو، دي ضمه على الهاء، ما تشبعهاش قوي عشان ما تقلبهاش الى واو. هي اسمها واو مش واو، تقولش الشيخ بيتدلع، اسمها واو. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده خطأ برضو، لانه عملت الهين، الله و اكبر بقوا اتنين، وهذا شرك. ستة، من اخطائهم عند تكبيرة الاحرام المد في التكبير، لا سيما في صلاة الجماعة. هو قرأ ما تيسر من القرآن وعايز يركع يمد في التكبير، الله اكبر، ايه اللي بتعمله ده؟ جاي ساجد السجدة التانية وهيقول الله اكبر عشان الناس تقعد ويقولوا التشهد الاخير، فعشان ينبه الناس دايما يمد في اخر تكبيرة، صح؟ الاخيرة دي دايما يمدوها قوي، ليه؟ مش عارف. الله اكبر، كل دي بدع، كل ده غلط. قال الامام ابن حزم لا يحل للامام البتة، البتة يعني ايه؟ اطلاقا لا يحل للامام البتة ان يطيل التكبير ابدا، بل يسرع فيه، يسرع يحذره حذرا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، كده في كل حركة. اي نعم، ولا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد الا وقد اتم التكبير. ده كلام مين؟ ابن حزم. الخطأ السابع من اخطاء الناس عند تكبيرة الاحرام جهر بعض المصلين بتكبيرة الإحرام بصوت مرتفع يشوش على المصلين وربما على الإمام. لو واحد جاي متأخر، الشيخ راكع من بعيد يسقف له، إن الله مع الصابرين، يعني اوعى تقوم عشان أدرك الركعة. كل ده شفناه وحاصل. وبعدين نويت ان اصلي العشاء اربع ركعات حاضرة في يوم 24/3/1973 مقتديا بالشيخ عباس بن الحاج محمدين. الله اكبر، رفع صوتك كده ليه؟ في احدهم حصلت، جه متأخر قال الله اكبر عشان يدخل في الصلاة بصوت عالي، الناس كانوا ساجدين ورا الامام قاموا، افتكروا ان اللي كبر مين؟ الامام. اجهر بتكبيرة الاحرام بصوت يسمعك انت، لو زودت قوي يبقى اللي يمينك وشمالك الله اكبر، خلاص. دول سبع اخطاء عند تكبيرة ايه؟ الاحرام. احنا لسه بنبتدي اهو. ثلاثة، من اركان الصلاة القيام في الفرض للقادر عليه. وكل كلمة في الفقه لها معنى ومقصودة. القيام في الفرض، يبقى القيام في صلاة السنة لي أن أتركه. القيام في الفرض للقادر عليه وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه. قال الله عز وجل، الدليل هو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا فعل ايه؟ امر يفيد الوجوب. وروى البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير. يبدو ان مرض البواسير ده قديم قوي. كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما. صل قائما امر، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني وانت نايم. يبقى القيام في صلاة الفريضة ركن للقادر عليه. طب مريض لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، أعمل إيه؟ ما هو النبي قال لعمرانه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني لو شق علي تنفيذ الأمر، الأمر بينزل حتى يوافق قدرتك. مش قادر أصلي وأنا واقف، الأمر هينزل وانت قاعد. مش قادر وانت نايم. مش قادر، أومئ برأسك إيماء. أنا قاعد كده على الكرسي بتاعي، أومئ برأسي مش بجزعي. يعني في ناس بتصلي وهي قاعدة، يجي يركع ينحني. غلط. قال له: أومئ برأسك مش بجزعك، بكتفيك. غلط. برأسك بس. بقرأ الفاتحة، أدين رأسي معتدلة، رأسي معتدلة. هركع أخفضها، هرفع أرفع، هسجد أخفضها خفض دون خفضي لها في الركوع. واضح؟ إنما تلاقيه يسجد على أيديه، اللي جاب كتاب يحط دماغه عليه، اللي يقعد ينحني. كل دي الأخطاء. أومئ برأسك إيماء. مش قادر. صلي بقلبك، بقلبك. راح طريح الفراش، صلي على هيئتك بقلبك. مش ده اللي في قدرتك؟ ايوه. خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعى. البعض يقولك صلي بعينيك. اصلي بعيني؟ اقعد اغمز للناس ولمز واصلي بعيني ازاي؟ والبعض يقولك صلي بصبعك، واحنا قلنا دي صلاة بأصبع كده. يبقى انت واقف راكع اعملها ست، ساجد لم اقبض صباعك. رواه ابو اصبع، ده كله غلط. طيب، يبقى القيام هو الركن الثالث في الصلاة في الفريضة للقادر عليه. طب وفي صلاة النافلة ممكن اصلي وانا قاعد مع ان صحتي بومب؟ ممكن؟ ممكن، انت حر. والصلاة مش بطلة؟ ايوة مش بطلة، بس ثوابها بنصف صلاة. شوف النص على طول. يجوز ان تصلي النافلة من قعود مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد، لما رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة. صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. لكن تجوز. الركن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. احنا ماشيين بالترتيب اهو، نوينا كبرنا تكبيرة الإحرام وقفنا، بعد كده ايه المطلوب من الأركان؟ قراءة ايه؟ الفاتحة. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنافلة للإمام والمنفرد ركن، وللمأموم في الصلاة السرية ركن، وللمأموم في الصلاة الجهرية فيما أصر فيه الإمام ركن. يعني الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة فين؟ في العشاء. وللمأموم فيما جهر فيه الإمام ولم يبلغ صوته المأمومة ركن. أنا راجل أطرش ما بسمعش، أصم، أقرأ الفاتحة في كل ركعة، إمام منفرد مأموم جهرية سرية هقرأ. أنا راجل بسمع بس أثناء القراءة قبل ما الشيخ يقرأ الفاتحة في أول ركعة في العشاء انقطعت الكهرباء وأنا خارج المسجد مش سامع حاجة، هقرأ ركن. أمال الخلاف فين؟ فيما جهر فيه الإمام وسمعه المأموم في الصلاة الجهرية. هنا قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولا لابد للمأموم أن يقرأ الفاتحة أيضا؟ دي مسألة فيها خلاف واسع جدا. الدرس الجاي كله في المسألة دي بس، لكن انت عرفت ان قراءة الفاتحة ايه؟ ركن في كل ركعة، الفريضة والنافلة للإمام والمنفرد وللمأموم في الصلوات السرية وفيما أصر فيه الإمام وفيما جهر فيه الإمام ولم يبلغ صوته المأموم. اتفقنا؟ نكمل المسألة الدرس الجاي بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس من أركان الصلاة هو الركوع. الركوع وهو مجمع على أنه ركن من أركان الصلاة لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. سورة الحج اركعوا أمر، واسجدوا أمر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولمواظبة النبي على الركوع في كل صلاة عدا صلاة الجنازة. في صلاة ما فيش فيها ركوع وفي صلاة فيها ركوعين. الصلاة اللي ما فيش فيها ركوع ايه؟ الصلاة اللي ما فيش فيها ركوع ايه؟ الجنازة. والصلاة اللي فيها ركوعين ايه؟ الكسوف. الكسوف نعم، والكسوف ممكن نسميها كده وكده. يبقى النبي كان بيركع في كل صلاة إلا الجنازة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصل. أربعة، أجمع كل العلماء على أن الركوع ركن في كل صلاة عدا صلاة الجنازة. بما يتحقق الركوع؟ انت قول الراجل ده ركع وده ما ركعش. ما ركعش يعني صلاته باطلة. بما يتحقق الركوع؟ الواجب ان ينحني المصلي بحيث تمس يداه ركبتيه اذا كان معتدل الخلقة. يعني لا عنده حدب ولا انحناء، راجل معتدل سوي. افرض عنده حاجة في الفقرات، يركع على قد ما يقدر، لا يكلف الله نفسا الا وسعه. لا، واحد سليم يركع بحيث ايديه تلمس ايه؟ ركبتيه. وقيل بل ينحني بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. انا عايز لما ابص اقول الراجل ده ايه؟ راكع. منحني انحناء قريب للركوع التام من قربه من القيام التام. ان في ناس بتصلي بطريقه غريبه، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، الله سمع الله، ما تحسش يركع. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. يا عم سيبنا اركع، اركع حتى تطمئن. ده الركوع ركن والاطمئنان ركن في كل ركن. في الاطمئنان ينقرون الصلاة كنقر الديك للحبة، الصلاة بطلة. روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي حديث صحيح زي الشمس، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. الفطرة يعني الدين، السنة برضو تيجي بمعنى الدين وتيجي بمعنى السنة. هو دي سنة النبي في الصلاة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، كان بينكرها كده. انت لو مت مت على غير فطرة محمد، يعني على غير ايه؟ سنة محمد في الصلاة صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكلكم حافظين حديث المسيء في الصلاة اللي نقر الصلاة وجي يسلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. قال له: عليكم السلام ورحمة الله، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ما أرها وجي تاني: ارجع فصلي فإنك لا تصل. ثالث مر: ارجع قال له: هذه صلاتي لا أحسن غيرها، اتعلمت كده. فعلمه ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ويتحقق الركوع بالآتي: وضع اليدين على الركبتين، تقبض بيديك على ركبتيك وتفرج أصابع الكفين وتمد الظهر، ثم التمكين والمكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. مش الله سمع الله الله، انت راكع اطمن ايديك على ركبتيك، تفرج الاصابع، مدد ظهرك، دماغك مستوية بظهرك، لا ترفعها فوق ولا تخفضها، مستوية مع الظهر. ثم كل عضو أخذ ما أخذه. أخرج الإمام أحمد، والحديث صحيح، أورده الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن. مش تركع مدلدل ايديك كده في الهواء، ايديك وانت راكع على ركبتين. واذا سجدت فامكن جبهتك من الارض. وفي صفة صلاة النبي ذكر الشيخ الالباني وكذا في صحيح الجامع الصغير ان النبي كان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. انا عايزك وانت راكع كده لو حطيت على ظهرك كوباية مية ما تدلقش، تستقر. انا مريض عندي مش عارف، يا عم كلام للسلام، ربنا يعافيك ويشفيك. التعبان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت لو راكع ومط دماغك وصبنا مية هتنزل من ناحية ايه؟ الرأس. لو رفعها هتنحدر من دماغك مستوية مع الظهر. بعض المصلين يدلي رأسه في الركوع، يخفضها قوي، يقعد يبص على رجول الناس اللي حواليه، وبعضهم يرفعها. والصواب تسوية الرأس مع الظهر كما ذكر الألباني في صفة صلاة النبي. تقول لي يا شيخ ما تحبكهاش يا أخي، أهم حاجة صلوا. أيوة صلوا زي النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي. تحرموا من الثواب ليه؟ ده كل حركة أنت بتقلد فيها النبي ما تعرفش هتاخد عليها كام ميت حسنة. طب نفرط ليه؟ خمسة ولا ستة؟ الركن السادس. سادسا من أركان الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال فيه. تقول لا يا شيخ انت نسيت سبحان ربي العظيم، دي مش ركن. يعني انا لو نسيت اقول سبحان ربي العظيم وانا راكع او سبحان ربي الاعلى وانا ساجد ما جبش ركعة، دي مش ركن. الركن هو ايه؟ الركوع. نعم، الرفع من الركوع والاعتدال منه. مش رفعه بس، سمع الله الله اكبر، رفع ايه؟ اعتدال. يعود كل فقار الى مكانه، اسوي صلبي واقفا، لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ان ابا حميد قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. ولما رواه مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان النبي، قالت: كان النبي إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. ويستثنى من ذلك الآتي: العاجز، لو كان في الإنسان مرض في صلبه ولا يستطيع النهوض، لم يلزمه النهوض. ولو كان الإنسان أحدب يعني مقوس الظهر، يعتدل ازاي ده؟ في ناس كده، لا سيما الإنسان لما يتقدم في السن قوي ويرد إلى أرذل العمر، يبقى لازم كل فقار يرجع، مش هيعرف يرجعه، يبقى يستثنى من النهوض والاعتدال التام، بل يأتي بالأمر على قدر الطاقة، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويستثنى من ذلك أيضا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، لأنه سنة. يعني صلاة الكسوف ما جبتش الركوع الثاني، يبقى الركعة هدمت، أجيب ركعة؟ لا، وما أعمل إيه؟ أكبرها بإيه؟ ساجدتين سهو. الركوع الثاني في الكسوف سنة، الركن اللي هو الإيه؟ الركوع الأول. أي نعم، أخطاء يقع فيها بعض المصلين عند الرفع من الركوع، قولهم سمع الله لمن حمد، يقول لك على طول ربنا ولك الحمد والشكر. لا، ده انت هتقول زي الامام، انت كمأموم هتقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، انما جعل الامام ليتم به في كل حاجة. اذا كبر كبروا، اذا ركع اركعوا، هل سمع الله؟ مش انت مع كل حركة هو بيقول لك الله اكبر انت بتقول ايه؟ الله اكبر. ايش معنى دي ما قلتش؟ قول زيه برضه، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الغلطة الثانية ان بعضهم بيضيف بعد لفظة الحمد كلمة الشكر، ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر دي صناعة مصرية بدعة غلط. كلمة الشكر وحشة يا راجل، يا عم حلوة بس هنا وحشة، ده مش مكانها. الله، كل حاجة ليها مكانها. ينفع في أحلى من لا إله إلا الله؟ أفضل ما جاء به الأنبياء، وكل الأنبياء هو إيه؟ لا إله إلا الله، مش كده؟ مش هو ده أفضل شيء جاءوا به؟ طيب، مفيش أحلى من لا إله إلا الله؟ مفيش. ينفع أدخل في الصلاة أقول لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين؟ ها؟ ما حكم الصلاة؟ ها؟ باطل. هنا أقول إيه؟ الله أكبر. ليه هي كلمة التوحيد وحشة؟ لا، مفيش أطيب منه، بس ده مش مكانها. واضح يا إخواني؟ يبقى ربنا ولك الحمد، الشكر انساها، ده اختراع مصري. طيب عايز أطول، عندك سنن يا أخي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد. عندك نفس ثاني، أهل الثناء والمجد أحق ما أو عدد ما قال العبد وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطى إلى آخر إلى آخر. واضح؟ برضه ممكن تقول ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ده اللي ورد، ده اللي ورد. مش انت عايز ربنا يرضى عليك؟ اكتر انسان ربنا رضي عنه من النبي، اكتر انسان احسن الصلاة من النبي، اعمل زيه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، ده دين، ده دين. كل حركة كل سكنة بالملي اتبع ولا تبتدع. مش يقولي لا، ما انا ما اي حاجة شايفها حلوة هعملها. هتعمل لي شريعة جديدة؟ هتعمل لي دين جديد؟ زي واحد مغفل كاتب في كتاب ولا يقول لك ما عدناش محتاجين للعلماء، احنا بقينا ناس متعلمين بقى، والقرآن واضح والسنة واضحة، نقرأ ونفهم وكل واحد يرضي ربنا على قد ما فهم. قلت والله العظيم انت حمار ما بتفهم حاجة. ما ربنا كان بعت رسول ليه؟ ما كان كفاية ينزل لك قرآن وخلاص عشان يعلمك ترضي ربنا ازاي، تصلي له ازاي، تحج ازاي. وربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي قال إن العلماء ورثة الأنبياء. طيب يبقى الرفع من الركوع والاعتدال فيه برضو من أخطاء الناس في الركوع والرفع منه التأخير عن الإمام أو سبق الإمام، وسبق الإمام حرام، ولو سبقت الإمام صلاتك تبطل في حالتين فقط، إذا سبقته في تكبيرة الإحرام. شيقول استووا لسه هيرفع ايديه ما نطقش، انت قلت الله اكبر، هو مين الامام فيكم؟ تبقى صلاتك باطلة. انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبره هو الاول. فلو سبقته في تكبيرة الاحرام صلاتك باطلة، روح عيد هجري. ولو سبقته في التسليم برضو صلاتك باطلة. غير دول سبق الإمام حرام تأثم فيه والصلاة صحيح. فبعض الناس يسبق الإمام، الشيخ يقول سمع فلا الناس وقفت، مش عايزك تتحرك إلا معها حميدة، ها؟ مع راء أكبر. أما يخلص خالص أتحرك، لا أسبقه ولا أساويه، لقول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. الحديث وإليك طرفة. سعيد بن المسيب، هل سمعتم عنه؟ مسيب ولا مسيب؟ مسيب. وكان يزعل من اللي يقول سعيد بن المسيب. مسيب يعني ابوه كان عبد وحد اشتراه وسابه، لا ابوه كان حر وبيشتري العبيد ويسيبهم، فاللي كان يقول له يا ابن المسيب يقول سيب الله من سيب ابي، كان مسيب ولم يكن مسيب. سعيد بن المسيب ده ايه؟ ده علامه، جوز بنت ابو هريره، الامير المؤمنين عبد الملك بن مروان حب يخطب بنته لولي عهده الوليد، رفضه، قال له ما ينفعنيش، وراح مجوز بنته تاني يوم بمهر قيمته درهمين. حاجه غريبه، بقى الدنيا كلها ركعت تحت قدمي وقدم ابنته ورفضها. لانه كان بيختار لبنته باختيار النبي صاحب الخلق والايه والدين، ما كانش بياع عنده مزرعة بيربي فيها ماشية ويدفع لمن يدفع اكثر، لا بيسأله انت بتصلي ولا لأ، لا عارفه على خلق ولا، المهم ما يجيب شقة تمليك، وعنده عربية بنص مليون وموظف كبير. تدي عرضك لواحد خان امانة ربنا، مش عايز يركع لربه، هيصونها ازاي ده؟ رفض الوليد. وبعدين سأل عن تلميذ من تلاميذه ورع صاحب خلق ودين يقال له ابو وداعة. اين ابا وداعة؟ قالوا ماتت زوجته فشغل به، بعثوا له. ثاني يوم جه افتقدناك يا أبا وداع، قال ماتت زوجتي. قال هل تزوجت؟ قل له لسه دفن مرات امبارح. قال الله يرحمها، اتجوزت بقى؟ النهارده لو واحد مراته ماتت واتجوز بعد موتها بست اشهر ياكلوا وشه. شوف الراجل، شفت الله يا عم، ده ابن مسعود او غيره ان لم تخني الذاكره دفن زوجته هو رجع في الجنازة قال زوجوني أكره أن ألقى الله عزبا. يتجوز ولا يزني؟ سبحان الله العظيم. تزوجت؟ قالوا لا. ومن هذا الذي يرضى بي لابنته وأنا لا أملك من الدنيا إلا درهمين؟ قالوا أنا. أترضى أنت؟ بنتي اللي رفض ولي العهد امبارح مهرها 2 جنيه 20 جنيه بلغة العصر درهمين، أترضى أنت؟ قال أرضى. قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله. قال وأنا قبلت زواجه. الناس في الجامع في الدرس شهود، خلاص تم العقد والبنت موافقة، خلاص بمنتهى السهولة كده تم العقد. وبعدين بالليل أبو وداع كان صايم، وعند المغرب جاء بطبق من الزيت وبعض الملح وكسرات الخبز هيفطر غلبان قوي. وإذ بالباب يطرق، قال من؟ قال سعيد. قال قلت أي سعيد؟ إلا ابن المسيب، لأن ابن المسيب ده كان بقى 40 سنة ليس له طريق إلا البيت والإيه والمسجد. قال ابن المسيب، قلت بدا له شيء في الأمر. الرجل حسبها مع نفسه، راح قال لمراته، وجد نفسه تسرع وغلط، ما من يرضى بيا صحيح من حقه. فتح الباب قال، فقال لي يا بني لقد أصارت لك زوجة وكرهت أن تبيت عزبا. ثم تأخر ودفع إلي بإنسان في طوله، اللي هو مين؟ العروس. دايما لما بذكر القصة دي بقول الله، ده أبو وداع لسه ما جابش النيش ولا عمل سيراميك ولا كتب القايمة، ما عندوش حاجة يكتبها صح. راح زي البنت اللي اتفضل وقفل الباب، بارك الله لكما بارك عليكما جمع بينكما في خير مع السلام. فين الفرقة؟ مفيش فرقة. طب والكوافير؟ ده مسخرة. طب والتصوير الفيديو والدي جي؟ ده بتاع الناس السقطة، دول ناس محترمة، دول أجدادنا الأشراف نتشرف فيهم. طيب قال فصعدت إلى ظهر بيتي أقول يا فلان يا فلان يا فلان لقد أهدى لي سعيد ابنته. بيعمل إيه؟ إشهار. فقالت أمي لي وجهي على وجهك حرام، إن مسستها قبل 3 دعها حتى أصلحها. سيبها تأخذ على البيت وأنا أصلحها لك. قال فدفعت بطبق الزيت وبالملح والخبز في زاوية مظلمة من البيت. بلاش فضايح بقى، يعني حلة بيسموها ايه بتاعة الدخلة دي، بيسموها حلة اتفاق ولا ايه، ملح وزيت، زقها في الظلمة. سيدنا سعيد بن المسيب انا ما نسيتش كان بيصلي في مسجد النبي، لقى مين داخل يصلي بقى؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج كان لسه هلفوت وقتها، لسه نكرة. فعمنا الحجاج بيصلي بينقر الصلاة، ينقرها. فقال له سعيد، ده امام مسجد النبي بقى سعيد، قال فقال سعيد له يا خائن. خائن؟ ما النبي قال أشد الناس السرقة الذي يسرق في الصلاة، ده حرامي وحرام كبير كمان، بينقر الصلاة حرامي. قال له يا خائن هممت والله أن أضربك بنعلي على وجهك، تسرق في الصلاة؟ وبخه. بعد سنين الحجاج بقى الحجاج بقى بيحكم تقريبا لوحده نصف الدولة الأموية، حجاج، وكان سفاك دماء فظيع، ربنا ما يوريك، بس مسلم ظالم مات على الإسلام. طب هو فين دلوقتي؟ تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. احنا هنتألى على الله؟ مش مات مسلم؟ لن يخلد في النار حتى لو دخل النار، وممكن ألا يدخل النار أصلا، يتغمده الله برحمته ويرضي الخصوم. سبحان الله، الآخرة دي بتاعت ربنا والدنيا برضو. إن لنا للآخرة والأولى. المهم بعد سنين الحجاج مسجد النبي يصلي، لقى مين؟ سعيد بن المسيب، فاكرها له، هو كان حقود الحجاج، ما بينساش حاجة أبدا، ما بينساش ثروة أبدا، حقود ولدود. قال: تذكر يا أبا سعيد، تذكر يا سعيد، أبو سعيد الحسن البصري، تذكر يا ابن المسيب يا سعيد، في زمن كذا ساعة أن صليت وفعلت بي كذا وكذا، فاكر لما هزأتني قدام الناس؟ فاكر لما تهديك بالجزمة؟ فاكر؟ قال سعيد: نعم أذكر. هتخوفني يعني أنت واللي خلفوك؟ أيوة فاكر، نعم أذكر. قال: جزاك الله خيرا، من يومها وأنا أحسن الصلاة فجزاك الله عني خيرا. الحكاية ده غريب قوي، تكرار المواقف في العفو يا أخي والكرم أسطورة، تكرار المواقف في الظلم والله يقطعه، حاجة غريبة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الركن السابع من أركان الصلاة إيه بقى؟ ها؟ بعد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، الركن اللي بعد كده إيه؟ السجود. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وفي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن. اسجد فعل أمر. ولمواظبة النبي على السجود في كل صلاة إلا صلاة إيه؟ اللي ما فيش فيها سجود ولا ركوع إيه؟ الجنازة. وقد صح عنه أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قلنا أن الركن السابع من أركان الصلاة السجود. للآية والحديث ومواظبة النبي على الركوع في كل صلاة عدا صلاة الجنازة كما ذكرنا آنفا. طيب كيف نحقق السجود؟ نحن مأمورون أن نسجد على سبعة أعظم، لما رواه الجماعة إلا الإمام البخاري عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن ولده وعن أولاده، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. آراب يعني أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. مش احنا امرنا ان نسجد على سبعة اعظم؟ عدهم لي. الكفين كده اتنين اهو، الركبتين اربعة، القدمين ستة، ها الجبهة والانف تقولي بقوا تمانية، ما هدي عظمة واحدة مش تمانية، الجبهة والانف عظمة ايه؟ واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. الاثنين مع بعض، الجبهة دي كلها كده الجبهة، على الجبهة وأشار إلى أنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. طيب لو ما سجدتش على الأعضاء السبعة، الأنف مثلا لم أمكنه من الأرض، سجدت بس على الإيدين والركبتين والقدمين والجبهة وأنفي، ما جبتوش في الأرض، وأنفي ده من الأعضاء السبعة، ما حكم الصلاة؟ من أهل العلم من قال الصلاة تبطل إن كان هذا على سبيل التعمد، لأن ما أديتش الركن كما ينبغي. لما أخرجه الحاكم في المستدرك لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. أما أبو حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء وبهذا القول نقول الواجب الجبهة والأنف لها بالتبع، وإن لم يمكن أنفه من الأرض فصلاته صحيحة ومنقوصة الأجر. طب وحديث النبي لا صلاة، لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، أقول لك يا مولانا اتعلم إن النفي على نوعين، نفي بطلان ونفي نقصان. النبي لما يقول فيما رواه البخاري والله ما آمن من بات ده رواه الطبراني والله ما آمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، يعني أنا لو بخلت على جاري أبقى كافر؟ ما قال ما آمن، ده نفي نقصان. معنى إيه؟ إن إيمانه إيه؟ قليل ضعيف أناني عايش لنفسه. حديث سيدنا علي اللي فيه كلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهمت إيه منه ده بقى؟ هصلي في البيت، ما حكم الصلاة؟ بطلة؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هصلي في البيت، ما حكم الصلاة؟ وجبت شروطها وأركانها تمام زي ما الكتاب قال، ما حكم الصلاة؟ صحيح بس ناقصة الثواب، إن صلاة الفذ في جماعة في المسجد يعني تفضل صلاته في السوق وفي بيته 27 درجة. يبقى لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، يعني صلاته منقوصة الإيه؟ الثواب. الركن الثامن من أركان الصلاة الاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين، بقول النبي للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ده ركن. الركن التاسع من أركان الصلاة الاطمئنان في كل ركن، لأن النبي مع كل ركن هو بيعلم الرجل الصلاة، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن. يبقى الاطمئنان ايه؟ ركن في كل ركن. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، قالوا وكيف يسرق في صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، ده حرام كبير ده. رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد. الركن العاشر من أركان الصلاة القعود الأخير وقراءة التشهد فيه، الجلسة الأخيرة. طب التشهد الأوسط لو نسيته كله أجيب ركعة ولا أجبره بسجدتين سهو؟ يبقى ده دليل على انه ايه مش ركن، لان لو ركن يبقى هتجيب ايه ركعة. انما التشهد الاخير والقعود فيه ده ركن بقى ركن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. القعود ده ركن. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على عليك أيها النبي. فقال النبي: لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. السلام على الله، كان ربنا هو السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، مش كده؟ دول كم ركن من أركان الصلاة؟ 10 أركان. احنا بقيت لنا نقطة تحتاج الى تفصيل طويل، اللي هو ايه؟ حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام. ده الدرس الجاي كله، لان الكلام ده مهم قوي. ابو حنيفة مثلا بيقول مش لازم تقرأ الفاتح حتى لو انت امام، اللي عجبك اقرأ. الله أكبر، ممكن نقول هو الله أحد، الله أكبر واركع وماشي الحال. إزاي يا إمام؟ قال هو كده، ربنا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن اللي يعجبكم. طبعا الكلام ده غير صحيح. طب هو إزاي يقول الكلام ده؟ معاه أدلة، وهنرد عليها ونهدها الدرس الجاي. مش أنا اللي هيهدها، ده الأئمة اللي خلفوه. وقراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف واسع جدا. جمهور العلماء قالوا قراءة الإمام قراءة للمأموم فيما جهر فيه الإمام وسمعه المأموم، إلا أن الإمام البخاري والشافعي وابن حزم إن لم تخني الذاكرة قالوا لازم كل اللي عايز يصلي يقرأ الفتح. إمام مأموم منفرد في صلاة جهرية سرية، الإمام قرأ ما قرأش هقرأ. أدلة تدل إيه وأدلة تدل إيه؟ مسألة واسعة تحتاج إلى بسط، ولازم تتعلمها، إن هذا تقوم به الصلاة فلا يسعك أن تجهلها. نفصل في ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والدنا الفاضل بيقول إيه؟ دي مش أركان، الدعاء بين السجدتين دي سنن. إحنا اتفقنا الدرس النهاردة عنوانه إيه؟ أركان الصلاة. إنما السنن ده أنا لسه جاي لك دعاء الاستفتاح والتعوذ بالله والبسملة وقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، لسه في كلام كتير. هنعمل درس بحاله برضو عن سنن الصلاة إن شاء الله. يبقى نتركوا درسين عندي في الموضوع ده إن شاء الله. سنن برضو مش أركان. استراحة الخفيفة بين بعد السجدة وقبل القيام منها دي سنن. ما تستعجلش على رزقك، اصبر. درس النهاردة عن ايه؟ اركان الصلاة. كم ركن؟ عدوا معاي: النية، تكبيرة الاحرام، القيام يا راجل الاول، القيام، وقوموا لله ايه قانتين للقادر عليه طبعا في الفريضة دون النافلة، مش كده؟ 4 قراءة الفاتحة، 5 الركوع، 6 الرفع من الركوع، 7 السجود، 8 الرفع من السجود والقعود بين السجدين، 9 الاطمئنان في كل ركن، 10 القعود الأخير والتشهد فيه. 10 أركان. والتسليم طبعا، والتسليم ركن من أركان الصلاة. صحيح، نفس عليك. التسليمة الأولى ولا الثانية ولا هذا في تفصيل نفصل فيه برضه. لك أنا لو سلمت التسليمة الأولى تمت صلاتي. ركن. عايز أطلع من الصلاة أطلع إزاي؟ إحنا قلنا النبي قال في حديث علي الذي رواه البخاري: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هطلع إزاي؟ طب افرض وأنا بصلي راكع وضوء اتنقض، اطلع ازاي؟ اسلم واطلع اسجد؟ اي حركة تعملها بعد انتقاض الوضوء حرام، اطلع من الصلاة. طب اسلم، تسلم ايه وصلاتك كملت؟ ده التسليم ده اخر حاجة لما الصلاة تتم، امال اطلع كده يلا مع السلامة اتوضى وتعالى. طب انا بصلي امام والناس في المسجد يعني مش هيسيبوني في حالي بقى ويتريقوا علي. قال بعض اهل العلم وبينسبوا الكلام ده للامام مالك والله اعلم بصحته، قال احتال حيلة شرعية عشان ما يتريقوش عليك، احتال حيلة شرعية يعني تصنع كأنك تتقيأ، مش انت الامام وضعك اتنقض وعايز تطلع ومكسوف، حط ايديك على ابوك طالع كمل يا فلان. بعد الصلاة هيقول لك امسك بطنك ولا هيقول لك سلامتك؟ سلامتك، يبقى خرجنا من الحرج. المسلم كيس فاطن مش كيس قطن. الى هذا الحد نقف، وهذا ما اعلم، الله اعلى واعلم. ما فيش حد يبعد اسئلة ولا حد يسأل اسئلة شفوية، خلاص اللي سبق اكل النبأ. في مصلى النساء هنا في المسجد يجلسون على الكراسي وسط وطرف الصف وبينهم أناس واقفون، هل هذا صحيح؟ ممكن تجلس على كرسي في طرف الصف لكن في نصه لا، إنها تقطعه. فالنبي قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، ففي طرف الصف. وبرضه ما نصليش بين الأعمدة إلا في وقت الزحام، خلال المسجد رايق نعمل الصف قدام العمود أو وراه، إنما لو في زحام شديد يبقى المضطر بيركب الصعب، الضرورات تبيح إيه؟ المحظورات. زوجي كان على علاقة بأخرى وكنت عندما أواجهه بذلك يحلف لي بالطلاق إنه بعد عنه، وفي نفس الوقت أعرف إنه لا زال على علاقة به، وفي الوقت الحالي أنا علمت أنه أنهى العلاقة معها، ولكن السؤال هل الطلاق محسوب أم لا، لأنه كان يحلف بالطلاق كاذبا. أولا ما ينفعش فتوى في طلاق عن طريق ورقة كده، وما ينفعش حد يستفتي في الطلاق بالوكالة، لازم الراجل نفسه هو اللي يسأل عشان أنا أسأله أنت قلت إيه بالظبط، إن كلمة تغير مسار الفتوى. وعلى كل حال مع منة ربنا علي بأنه علمني أحكام الطلاق وشرحتها يمكن 3-4 مرات وصاممها بفضل الله، إلا أني لا أفتي في الطلاق تورعا، فبقول لك خدي من رقبته وروحوا دار الإفتاء أنتوا الاثنين، يحكي القصة من الأول وشوفوا هيفتوكوا بإيه هناك واعملوا بفتياهم. أرجو الدعاء للأخ منصور بالشفاء لأنه مريض، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين يا رب. يا شيخ مسعد عايزينك تعيد درس نداء إلى غافل في هذا المسجد، إن شاء الله الدرس ده هيطبع كمان أيام وهتجده إن شاء الله في مصر من اسكندرية لأسوار وعلى النت، يعني في مصر وخارج مصر إن شاء الله، فمش هنعيده بقى، هيطبع إن شاء الله تحت الطبع. أنا امرأة ملتزمة، زوجي أمرني أن أذهب لحضور فرح أخي ويكون هناك اختلاط وأغاني وكلام اللي أنت عارف، وأستطيع أن أذهب وأجلس بعيدا ولكن الصوت سيصلني، هل أذهب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال اتقوا الشبهات، المسلم ما يعرضش نفسه للفتنة ولا نجادع، سألوا الله العفو والعافية، مش كده؟ سيدنا يوسف لما النساء راودناه كان ممكن يصبر ولا أنا هنا وأنا مش عارف، قال لا يا رب أدخل السجن أحسن، هرب من الفتنة، هتروح وتبقى بعيد كويس وتعمل الواجب جميل لكن الزن مش هيسيبك يا بنتي. طب تعالي شوف العروسة، طب شوف عاملة ايه، ده العريس ده كتكوت قوي واد حليوة، طب شوف هتقعي صدقيني، احنا ضعفاء. ربنا بيقول وخلق الانسان ايه ضعيفة. لا طب ما يزعل، يزعل، انما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب وهم يزعلوا، لا تاني يوم روح اعمل الواجب بقى، تاني يوم روح. اعتبر انك كنت مريضة يا ست في اليوم ده، هتروحي؟ عيل من عيالك تعب، حصلت لك، حصل عندك حالة وفاة، حصل اي حاجة، روحي تاني يوم واعمل الواجب. معلش كان عندي عذر. ايه عندي عذر؟ وخدي معاكي الواجب واعمل الواجب وسلامات وتحية ومع السلامة. اخر سؤال يا شيخ كمان، هو اللي بيقول كمان ماليش دعوه. طيب هل الشيخ الالباني قال اللي يصلي ببنطلون صلاته بطله؟ ده كذب على الشيخ الالباني، هذا كذب. لا، اللي بيصلي ببنطلون لو بنطلون شفاف بيكشف العوره، ما حكم الصلاه؟ عايز كده اللي تقوله، بنطلون شفاف كاشف العورة، ما حكم الصلاة؟ باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة إيه؟ ستر العورة، صح؟ طيب بنطلون واسع في طفاض، ما حكم الصلاة فيه؟ صحيح، مش في أي حاجة. بنطلون ضيق يفصل الإلية ويفصل العورة، ما حكم الصلاة فيه؟ صحيحة لكنها مكروهة. واضح؟ هذه اللي الشيخ قال، كلام علماء، محدش عالم يخالفه، يخالفه بقى يتفزلك وجاهل، جاهل فعلا. وانا بتعجب ان الرجاله بينكروا على المراه انها تمشي ببنطلون في الشارع. ليه؟ لازق فيها يا اخي، يفصل عورتها. طيب ما انت مفصل عورتك برضه، مش القبل والدبر عندك عوره مغلظه برضه؟ ها؟ ما بنقولش البنطلون حرام، البسه بس يكون في وقار المسلم، يكون واسع، واسع فوقه قميص طويل ولا حاجة أو جاكيت بدلة يستر. إنما اللي بيلبسه حاجات يعني البنطلون هيطق، وبقت في موضة خايبة عند الشباب بقى النهاردة، يلبس البنطلون ويسقطه. زمان كان عيب عندنا الكلام ده، يعني واحد جه ابوه جاب له هدوم العيد، ده البنطلون ساقط، يقول له ده عيد، ده مش على قدي، ده بقى وحش. العيال بتجيب